بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. وهذا كان مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. نعم، قوم نوح كانوا على دين آدم، وكان فيهم رجال صالحون ماتوا في عام واحد ففقدوهم، وصاروا يبكون عليهم ويدعون لهم، فقدوهم. جاءهم الشيطان وقال: انصبوا تصاويرهم على مجالسهم لأجل أن تتذكروا عبادتهم فتجتهدوا في العبادة. ففعلوا هذا والعياذ بالله، فلما هلك. لكن كان في علماء، كان في علماء، ما وقع الشرك من أول ما نصبت الصور، لأن العلماء ينهونهم. فلما مات العلماء جاءهم الشيطان وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر، فعبدوها من دون الله، ومن ذلك حدث الشرك في الأرض. جاءهم نوح، بعثه الله عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد، يريد منهم الرجوع إلى دين التوحيد، فأبوا وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهؤلاء هذه أسماء الصالحين الذين عبدوهم من دون الله بسبب دعوة الشيطان. نعم. وهذا كان مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم، وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور. ما في شك، سد الذرائع أمر مطلوب، التي تفضي إلى الشرك، تفضي إلى الحرام. الوسيلة لها حكم الغاية، وكل شيء يفضي إلى حرام أو إلى شرك فإنه يجب سده ولا يتساهل فيه. ومن ذلك سد الغلو في القبور. نعم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه. نعم، الشرع جاء بسد الذرائع، مثل قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا من سد الذرائع، هذا من سد الذرائع. وأمثال هذا في السنة، وأمثال هذا سد الذرائع أمر معلوم من الدين. نعم. وكل ما يفضي إلى شر، إلى شرك أو إلى معصية أو إلى حرام، فإنه يجب سد الطريق إليه. نعم. وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه وأحكم في نهيه عنه. فيه الآن من دعاة الضلال من يستنكر سد الذرائع، يستهزئ بسد الذرائع، مع أن هذا موجود في القرآن والسنة وهدي السلف الصالح، يستهزئون بسد الذرائع. نعم. وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. اتباعه وطاعته، يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول، والشر في مخالفته ومعصيته، لأنه مبلغ عن الله عز وجل. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. ورأيت لأبي الوفاء ابن عقيل في ذلك فصلا حسنا. ابن عقيل الحنبلي إمام جليل من فقهاء الحنابلة ومن قدمائهم، له كتاب في الفقه اسمه الفصول، اسمه الفصول في الفقه الحنبلي. نعم. ورأيت لأبي الوفاء ابن عقيل في ذلك فصلا حسنا فذكرته بلفظه، قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم. نعم، لما ثقلت عليهم أوامر الشرع وواجبات الشرع عدلوا إلى البدع وابتدعوا أشياء من عند أنفسهم استحسنوها بديلا عن أحكام الشرع. نعم، لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال نعم، قال فسهلوها لأنها من صنيعهم ولم يدخلوا تحت أمر غيرهم وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، قال وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا. يقدمون لهم عرائض للقبور، يقدمون عرائض يضعونها على أبرحتهم. نعم، وأخذ تربتها تبركا. نعم، يأخذون من تراب القبر الذي فوق القبر يأخذون يتبركون. نعم، وإفاضة الطيب على القبور. نعم، يطيبون القبور، يصبون عليها العطورات، يجيبون لها البخور، يجيبون نعم وشد شيء لا يصنعونه في مساجد في بيوت الله عز وجل. نعم، وشد الرحال إليها، سافرون إليها كما يسافر إلى البيت العتيق وإلى المسجد النبوي وإلى بيت المقدس. نعم، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. يعقدون الخرق على الشجر تبركا بذلك، تبركا بذلك. يفعل في جبل عرفات شيء من هذا الآن، يعقدون على الشجر ويجيبون يكتبون رسائل ويحطون حجر الحجارة ويأخذون من تراب الجبل يتبركون معهم. نعم، جبل في الجبال وش فيه. نعم، والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح بآجرة مسجد الملموسة يوم الأربعاء ولم يقل هذه قبور عندهم. نعم، ولم يقل الحمالون على جنازته الصديق أبو بكر أو محمد أو علي، أو لم يعقد على قبر أبيه أزجا بالجص والآجر، ولم أزج يعني قبة. نعم، ولم يخرق ثيابه إلى الذيل ولم يرق ماء الورد على القبر. انتهى. نعم، كلامه، كلام ابن عقيل رحمه الله. نعم، ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، يعني القبور يتوسط فيها فلا تهان، تداس، يجلس عليها، يوطى عليها، لا تلقى عليها القاذورات والقمامات كما يفعلها بعض الجهال، ولا يغلى فيها، يعني وسط، توسط في أمر القبور من غير غلو ومن غير تطرف وإهانة. القبور لها حرمة، تحترم وتصان عن التطرق وعن وضع الأشياء عليها وعن المشي عليها وعن الجلوس عليها، تحترم، لكن لا يغلى فيها ويطلب منها ما يطلب من الله سبحانه وتعالى من قضاء الحوائج وتفريج الكروبات وغير ذلك. الدين وسط ولله الحمد بين الغالي والجافي. نعم، ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. نعم، أفعال هؤلاء لا تتفق مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبور. يكفي نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أجد في بعض المكتبات كتبا لبعض المعاصرين، بعضهم ينكر كثيرا من المعلوم من الدين بالضرورة، فينكر عذاب القبر والبناء على القبور والآخرة، وبعضها فيه سب للصحابة. سؤاله: ما نصيحتكم حفظكم الله لأصحاب هذه المكتبات، وما هو دوري أنا إذا وجدت مثل هذه الكتب؟ دورك أنت أن تأخذ منها نسخا، من كل كتاب النسخة، وتأتي به لدار الإفتاء، تكتب معه خطاب لسماحة المفتي إن هذا في المكتبة الفلانية، هذه الكتب تباع في المكتبة الفلانية، وجزاك الله خيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله: فلو رأيت غلاة المتخذين عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب، يقول: ما مراده بالأكوار؟ أكوار الإبل، الإبل عليها أكوار يركبون عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله فقلتم: لا يحقرن أحدكم نفسه إذا رجع إلى بلده أن يدعو إلى التوحيد. نعم. يقول: كيف الضابط في ذلك؟ وبعض الناس عندما نذهب يقول: لا تدعو إلى الله حتى تأخذوا إذنا خاصا من أهل العلم أنكم على بصيرة في الدعوة، فكيف ذلك؟ ادعوا إلى الله على قدر مقدرتكم الذي تقدرون عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس يسمي الحجر الأسود الحجر الأسعد، فهل لهذا أصل في الشرع؟ لا لا، ما يجوز هذا، ما يجوز يسمى بغير اسمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر لكنه ليس داخل مبنى المسجد ولكن في أرجائه وساحته؟ أي نعم، إذا كان المسجد مبني على شان القبر وهو متصل بالمسجد ولو من الخارج، متصل بالمسجد ولو من الخارج، فلا تصلي فيه. أما إذا كان القبر مفصولا عن المسجد بشارع أو بأرض فضاء فلا علاقة له بالمسجد، صل في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة حفظكم الله، يقول: للبيت المعمور الذي تطوف به الملائكة، هل هو امتداد للكعبة المشرفة؟ لا، هو نظير الكعبة المشرفة، هو لأهل السماوات والكعبة لأهل الأرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الداعية الذي لا يحذر من الشرك ولا يحذر من دعاة الضلال، هل يعتبر بأنه داعية ضلال لسكوته؟ لا، يعتبر من الكاتمين للعلم، يعتبر من الكاتمين للعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثير من الناس لا يعرفون هذه النفائس من كلام ابن القيم رحمه الله، فهل يصلح أن يستل طالب العلم بعض المباحث ويفردها بالطبع، أم أن ذلك من الاعتداء على هذا الكتاب؟ لا، العلماء يأخذون من هذا الكتاب ويستشهدون منه، ينقلون منه نقل ويعزونه إليه، ما يأخذونه ويسكتون، يقول: قال ابن القيم كذا في كتابه الفلاني صفحة كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل اشترى سيارة ثم ذبح ذبيحة لله ووضع بكفه من دم الذبيحة ووضع بدمه من دم الذبيحة على هذه السيارة إرادة التوفيق والبركة من الله، هذا حرام، هذا شرك ولا يجوز هذا. هذا مثل اللي إلى عمر بيت يذبح ذبيحه ويلطخ جدران البيت بدمها، يقول إن هذا يطرد الجن. هذا كله الجن هم اللي أمروه بهذا، الجن هو يبي يطردهم وهم اللي أمرينه بهذا، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؟ أم أن التقبيل والاستلام خاص بالطائف فقط؟ ما ورد هذا إلا في الطواف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: الناس في قريتي من العجم ولا يفهمون العربية، وهم يقرؤون القرآن، وأغلبهم يدعو القبور توسلا إلى الله، ولا يدعو الداعي فيها، أو ولا يوجد الداعي أو الدعاة في هذه البلد، فهل لهم عذر في هذا العمل؟ يسمعون القرآن، هم هو تقول يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن. القرآن فيه النهي عن الشرك وتوعد المشركين في آيات كثيرة، هذا في القرآن موجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: هل تنصحون بأن نذهب في بلادنا، أن نذهب إلى المقابر والقبور التي تعبد من دون الله، ونقول للناس ما كان يقوله شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، نقول لهم: الله خير من صاحب هذا القبر، ثم نذهب؟ إذا كنتم ما تخافون على أنفسكم يصيبكم منهم شيء فقولوا لهم. طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في القرية جعلوا ماطورا للكهرباء لا يشغل إلا وقت الدفن في الليل ثم يطفأ، فهل هذا جائز؟ لكنه بالمقبرة ولا خارج المقبرة؟ نعم. ما ذكر شيئا. كانوا بالمقبرة ما يجوز، أما إن كانوا خارج المقبرة هم مدد له أسلاك ويشغل لأجل دفن الميت فلا بأس، لكن لو جاءوا معهم بكشافة ويكون أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في القرية وبعد دفن الميت فإنه يقوم بعض الناس بوضع شجرة صغيرة على القبر، وهذا عادة لهم، فهل يجوز؟ لا، هذا ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع على القبرين اللذين يعذبان جريدة نخل خضراء، شقها بينهما نصفين، وقال: لعلهما يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله على عذاب هذين، والرسول عمل هذا العمل للتخفيف عنهما، وهذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعمله أحد. نعم. ما كان الصحابة يعملون هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: ما حكم وضع علامة على القبر كأن أضع خشبة على القبر لكي أعرف أنه قبر والدي؟ لا بس، علامة ما يعرفها إلا أنت، ما في بس حجر أو خشبة أو، لا بس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن يقوم الإنسان إذا زار قبرا أن يقوم بتنظيف القبر من الأعشاب والقاذورات التي تكون عليه؟ القاذورات نعم شيلها عنه، أما الأعشاب ما فيها ضرر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رأيت في بعض المقابر أنهم يضعون بدل اللبن يضعون بلوكا يسدون به اللحد، فهل هو مثل الآجر المنهي عنه؟ ما نهي عن الآجر، لكن يكرهونه كراهية، لأنه مما مسته النار يكرهون وضعه في القبر، للتحريم ما هو حرام، وإذا احتيج إليه زالت الكراهة، إذا احتيج إلى ذلك زالت الكراهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أدخل ليلا إلى المقبرة وأزيل الكتابات وما عليها من زيادات وبدع، لأن يقول تلك الدولة لم تزل هذه الأمور؟ هل ما يجوز هذا إلا من صاحب السلطة، أما أنت لو أزلتها أعادوها من جديد أو أحسن منها، لازم ما يزيل المنكر باليد إلا صاحب السلطة، أما أنت بين لهم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا صاحب السلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا اللي ماله سلطة، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من السنة تخصيص يوم الجمعة بزيارة القبور؟ لا، ليس من السنة تخصيص زيارة بيوم الجمعة، يزور أي يوم تيسر له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الوعاظ يذهب إلى القبور ويصورون مقاطع لوعظ الناس، وربما دخل إلى داخل القبر وصوره موعظة للناس، فهل هذا الأمر مشروع؟ لا، ما هو مشروع، وهذا ما واللي ما هو متعظ إلا بالتصوير لما هو متعظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك في بعض البلدان يضعون كراسي بجانب القبور، وهي عبارة عن كراسي مبنية من الحجر، فهل هذا الأمر جائز؟ لا، لا ما هو جائز، هذا لأجل الجلوس عندها واتخاذها عيدا، يجلسون عندها على الكراسي، هذا ما يجوز، أو يقرؤون القرآن على هذه الكراسي يجلسون عليها، ما يحدث في المقابر شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من خارج هذه البلاد، يقول: في قريتنا يوجد مسجد به قبر من الخارج ملاصق له، ولا يقدس هذا القبر، هل تجوز الصلاة في المسجد؟ لا، ما دام متصل بالمسجد لا، أما لو كان مفصولا عن المسجد فلا بأس. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.